بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي ومن قوتي إلى حولك وقوتك. اللهم استخرج مني ما ينفعهم، اللهم بلغ عني يا أرحم الراحمين. اللهم نتوسل إليك بهذا العمل للحاضرين جميعا، أن لا تخرج منا أحدا إلا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت أمره وهديت بناتنا وأبناءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا واغفر لهما، اللهم ارحم والدينا واغفر لهما، اللهم ارحم والدينا واغفر لهما. اللهم نسألك لكل من أعان وسعى في هذا الأمر، اللهم اصلح له دينه ودنياه وآخرته، واستره في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هنيئا لكم بروضة من رياض الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. اللهم اجمعنا مع رسول الله في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نواصل إن شاء الله مع مسائل تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تركوا لنا فقها يعالج قضايانا المعاصرة في فقه المعاملات. ورأينا في الدرس الفارط الصرف والتحويل وقضايا المواطنين بالخارج، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عالجوا هذا الأمر. وصورة المسألة أن واحد يقترض مبلغ من المال بالدولار أو باليورو، فالطريقة اللي تعاملوا بها خيانة في تونس هنا في الخارج، يقترض مبلغ من المال بالدولار أو باليورو، ثم يقول وقتها بتونس أرجع لك بالدينار التونسي لأهلك. بيعتك أنت تحب تبعث فلوس لأهلك، وفي تونس هنا العملة بتاعنا هي الدينار مش الدولار ومش اليورو، فتكون عملية عادية بيناتهم، فيعطيه بالدولار 2000 دولار ولا 3000 يورو. وقت يهبط لتونس هنا يبدلهم بالدينار ويمشي يعطيهم. قلنا هذا ربا، هذا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لنا في التبادل العملات أن يكون مثلا بمثل وهابها، يعني الأجل في تبديل الصرف صرف محرم. الأجل هذا يتسمى ربا النسيئة، ثم ربا الفضل وربا النسيئة. من عملة إلى عملة الجنس مختلف، من الدينار للدولار، الدينار جنس والدولار جنس، واليورو جنس والجنيه جنس، مختلفين. في تبديل من جنس إلى جنس يجوز التفاضل، مش معنى؟ يعني الدولار بثلاثة دنانير جايز، دينار بزوز جنيه جايز، دينار بثلاثة ريالات جايز، هذا التفاضل. تم فارق في العدد، التفاضل هنا جايز لأنه هذاك جنس وذيك جنس. لكن شنو المحرم اللي هو ربا النسيئة؟ يعني تبدل دينار ثلاثة دولار بثلاثة دنانير تونسي، من بعد ساعتين نبدلهم، ولا العشية رجع جيبهم، ولا غلط. هالأجل هدايا هو ربا، اسمه ربا النسيئة. فتبديل عملة إلى عملة من جنس إلى جنس جائز في التفاضل، واحد خمسة واحد ستة أنت والسعر اللي موجود في العالم، لكن النسيئة حرام. فالعملية في صورتها قرض، هاي سلفوا 100,000 يورو ومش يرجع عمله بالدينار التونسي، في الظاهر قرض، لكن هي في أصلها صرف مش قرض. علاش؟ لأن القرض الأصل متاعه شنو؟ نسلفك بالدينار ترجع لي بالدينار، خرجنا من كل المشكلة فيها ربا. بعد جمعتين بعد شهر بعد 5 سنين ما عندناش مشكلة في النسيئة هنا. سلفتك مليون ترجعوا لي 3 ملايين بالدينار بالجنيه بالريال باليورو بالدولار، ما فماش مشكلات، مش رجعهم لي بالعملتي نفسها. اذا كيفاش الحد اعطاه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الحديث عن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. والدينار ذهبي جنس والدرهم من الفضة جنس آخر مختلف. فالذهب جنس والفضة جنس. يجوز التفاضل ما بينهم، يعني 300 جرام فضة بجرام ذهب جيد، 3 كيلو فضة كيلو ذهب جيد، لأنهم مختلفين في الجنس. لكن يلزم شنو؟ ها وهم، يلزم ها وهم. به الدرهم جنس والدينار جنس. دينار تبدل لك 7 دراهم جيد، لكن المشكلة شنو؟ هذيك جنس وهذيك جنس. المشكلة هنا شنو؟ أنك مش ترجع لي بعد مدة. أنا نبيع بالدينار مش يرجع لي بالدراهم، ولا نبيع بالدراهم بالدين وبعد مدة مش يرجع لي كذا وكذا. إيش قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. هذا كلها راهي مقدمات، هذا كله سنعود إليه بالتفصيل. المحاضرات هذه راني عملتها مقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثالثة. شفت نحكي فيه الدراهم والدنانير واليورو والدينار، هذا كله راه باش تصير لها دروس خاصة ونفتح الأسر العامة لكل القضايا هذه. قاعد الآن نعطي في المشاكل اللي موجودة، في الحرام والحلال اللي بيناتهم شبهة، في القضايا كيفاش نعالجوا فيها توهية موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة على تشويق للدورة هذه. ماهيش قضايا تاع فتاوى. بعد باش ندخلوا لها بالتفصيل درس بدرس. تو نفتحوا الاسئله ونفتحوا المشاكل الكل اللي تعتريكم في اذهانكم الان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. اجاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شنو اشترط؟ انه بسعر يومها وليس بينكما شيء. فاش خاف ذاو العلماء باش يتوافقوا مع الحديث هذايا ومع العمليه اللي تصير بالسلفته ومع مواطنينا بالخارج. انتم ما تتفاهموش على العمله باش تبدلوا بها. سلفك باليورو سلفني 3000 يورو، تو كي نهبط لتونس نرجعها الان عادي. سلفني 3000 دولار، تو كي نهبط لتونس نردها لك دايما. الاصل انك باش ترجع حاله شنو؟ بدل العمله اللي خديت بها. أيوة. نهار مشي تجي تبدل له الفلوس او ترجع له فلوسه ولا تهز له فلوس لاهله، تصير اتفاقيه جديده، العمله جديده، يوافق عليها ولا قل له راني ما ساش نبدلهم لك بالدينار التونسي. او النائب نتاعو او الوكيل نتاعو، مش نشوفوا الوكاله اش معناتها وكيفاش التوكيل وكيفاش وكيفاش. تمشي الان تحبوا تاخذوها بالدينار او هو ترجعها لك بالدينار، اذا كان وافق اترجعها بسعر يومها. تسأل اليوم قداش الدولار يتبدل من دينار ولا اليورو قداش يتبدل من دينار؟ بسعر يومها. وش قال؟ ولا تفترق وبينكما شيء. يعني كنت سلفت 7000 دولار مش ترجعها مثلا 21000 دينار تونسي، ما تزلمش 15 مليون فقط والجمعه الجايه تو نبدلك ونكمل لكم 7 ملايين. اي كذا انا ما عنديش، ما يصيرش هزل ب 15، لكن السبعة ملايين اترجعها بسعر يومها الجديد اللي باش تهزلهم فيه الفلوس. ولهذا لا تفترق وليس بينكما شيء، لانه يعني مش كما تو كما بعد جمعه. إيه هذه مش بيع مش ندخلوا لها بعد في باب كامل اسمه ربا الديون، مش فصلها والجنس وكيفاش وكيفاش وكيفاش. نعطيو مثال اخر، صكوك الطعام في التيكي ريستورون هذه اللي موجودة تو، عطيت لكم نموذج منها المرة الأخرى اللي تعاملوا بها بشكل كبير في تونس هنا، اللي ولات كاينة فلوس، كاينة سلعة تتباع وتشترى. أصبحت التيكيات لكم كأنها شنو؟ كاينها سلعة تتباع وتشترى. هالقضية هذه حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عهد أصحاب النبي محمد. وأول من ابتكر الفكرة دي بتاع صكوك الطعام دي التيكي ريستورون هم أصحاب النبي محمد. فذلك نحب نعطيكم معلومة عشان ندخل في الأوراق التجارية اليوم، الشيكات والكمبيالات وسندات لأمر. أول من أحدث قضية الكمبيالة هم أصحاب النبي محمد في عهد الزبير بن العوام، في عهد شكون؟ وهو خليفة في مكة في الحجاز، وكان الوالي بتاعه في العراق اللي هو أخوه مصعب بن عمير اللي هو أخوه. فأول من أحدث قضية الكمبيالة، ومش يجيب لكم الكمبيالة كيفاش الساحر والمسحوب عليه والمستفيد، وكيفاش أول من أحدث بهذا الشكل اللي هو موجود تو في العالم كامل، أول من أحدثه هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيها الساحر وفيها المسحوب عليه وفيها المستفيد، اللي هو المستفيد اللي هو مش انتقل من العراق إلى مكة، الساحب اللي هو الوالي في مك في العراق يؤمر ياخذ من عنده الفلوس او البضاعه او كذا ويعطيه سند ورقه فيها كذا كذا، يؤمر فيها الخليفه اللي هو في مكه باش يجيك السيد هذايا تعطيها المبلغ هذايا، راني خديته غادي خديته هو خديته سلعه، اعطيها له شنو فلوس. فولد الساحب اللي هو الوالي في العراق، المستفيد اللي هو مش يتنقل من العراق إلى مكة، والمسحوب عليه اللي هو الخليفة في مكة. علاش القضية هذه؟ لأنه قبل كان التجار أن يهز أموال طائلة بين يديه، وكانت الدنانير ذهبية والدينار ذهبي والدنانير فضية وتطلب كذا، فيخافون قطاع الطرق، يخشون ضياع كذا مولديك في رحلة لديهم قداش لديهم شهر كامل، شنو الحل؟ فكان يهزوا الأموال بتاعه ويعطيه هذا الوالي غادي في العراق، وهو يكتب له سنة يؤمر فيه الخليفة هنا أنك باش تعطي للسيد القيمة اللي موجودة فكل السنة هناك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. شوفوا أصحاب النبي هم اللي بالضبط، تو تمشي للكمبيالة تلقاها الساحب والمسحوب عليه والمستفيد لأمر كذا، يكتبها باسمي كذا كذا لأمر كذا، السيد هذا المبلغ كذا وكذا وكذا، يهزك السند هذاك يجي للوالي يعني أبو الخليفة في وين في مكة ويعطيها الكمبيالة هذه يسند الفلوس. وإن السيد اللي مش يتعدى مش يخرج من مكة ويمشي للعراق نفس الشيء، يجيب الأموال هذيك مش ما يقعدش يهزها يتنقل بها ويتعرض الى مخاطر الطريق، يعطيها للوالي في مكه او الخليفه في مكه، والخليفه في مكه ايش يعمل؟ اللي هي الدوله اللي الخزينه العامه تعطيه سند كمبياله تؤمر فيها شكون؟ اللي انت ماشي له الوالي في مصر ولا في الشام ولا في العراق ولا في الكوفه ولا وين؟ تؤمر تقول له اعطيه المبلغ غيرني انا اخذته كذا كذا، اللي هي الكمبياله الان. هي نفسها القضيه في العملات الورقيه. العملات شنو؟ الورقيه. مش أحدثت ولد 10 دنانير ولا تكل، كانت قبل كلها عملات معدنية، كلها معدنية مش عملات ورقية. هذه يعني عملات من الخطرك في عود مش يقعد ينقل هالأموال ذي اللي هي ذهب وفضة، يجي يسلمها للدولة والدولة تعطيه ورقة ما قيمتها ذهب، قديش أعطيتني الذهب مثلا 30 جرام، قديش 30 جرام مثلا 100 دينار، يكتب له ورقة فيها 100 دينار، أو عندك ورقة حتى كانت تعرضت للطريق ولا ضاعت ولا أطلبت ثم الفلوس بقات محفوظة ما تخافش منها، لأن الدولة تعرفك باسمك كذا كذا أعطت لك الورقة النقدية، هزك الورقة هذيك في العراق يعطيها الورقة ليش يعطوها مقابلها شنو؟ 30 جرام ذهب. وحد الله اللي هي بالضبط كانت الدولار الأمريكي والعشرة دنانير أمريكي دولار أمريكي يسكرون، والمئة دولار أمريكية جمعتها 100 دولار، قديش 100 دولار تشري بها ذهب، وكانت عندها في الخزينة في البنوك متاحهم السيدة ذي ما يعطوه 100 دينار ذي إلا ما يكون عنده مقابلها شنوها قديش ذهب من جرام ذهب عنده قد. فهو لم يهز ورقة دي فيها 100 دولار أمريكي، إيش معناتها؟ يعني عنده عند الدولة قديش ما قيمته مثلا زوز جرامات اذهب، في عود مش يقعد يتنقل بالذهب يولي يتنقل بالورقات هذه. ان هي الفكره نتاع الورقات شنو؟ العملات هذه الورقيه اللي مداوله الان في العالم. فاول من احدثها الفكره هذه هم شكون؟ اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معناتها عندك في يدك عشرة دنانير معناتها يعني عندك ما يقابلها من ذهب في الدولة اللي أنت تعيش فيها وتتعامل معها فك العملة هذيك. عندك ألف دولار أمريكي يعني عندك مقابلها من ذهب فك الدولة ذيك اللي 100,000 دولار بدش تشتري لك من جرام ذهب. ثم بعد ذلك قطعوا العلاقة هذه ما بين الورقات المالية والذهب وولات عندها ما هيش تملك القوة بما تملكه أنت عند الدولة من ذهب ولا تملك قوتها بحكم القانون في أي بلاصة تمشي تشري بها بما قيمتها 100 دينار كيما تحب أنت. إذن أول من أحدث الفكرة هذه الكمبيالات والأوراق المالية هذه اللي نقصد الأوراق النقدية اللي هي أوراق مالية فيها 100 دينار وفيها 10 دنانير هم شكون؟ هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا سكوك الطعام هذه. جاء في مسند أحمد عن سليمان ابن يسار أن سكاك التجار، ما معنى السكاك؟ السك أكديكي هذه اللي يتكير السنو عنه. سكاك التجاري خرجت في زمن مروان ابن الحكم فاستأذن التجار مروان في بيعها فأذنا لهم. استأذنوه شنو؟ هالسكوك هذي عنا حبوا بيعه فأجاز لهم بيعها. فدخل أبو هريرة فقال على هذا الخليفة، وفي رواية تكررت العملية زيد بن ثابت، أذنت في بيع الربا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. شنو القضية؟ كانت الأطعمة تجي من الزكوات ومن الغنائم وكذا في جمعها في مكان اسمه ساحل البحر اللي هو الجاري، مكان اسمه الجاري فسميت سكوك طعام الجاري. يجمعوا فيها الأموال هذه والطعام هذه. فكان الفقير الفقراء تحب الدولة تعاونهم تعطيهم سكوك بما قيمتها الطعام لما توصلك الأطعمة هذيك وقت تعملك يقع توزيع كل واحد عنده صك فيه مثلا 2 كيلو قمح 3 كيلو تمر 3 كيلو زبيب وهكذا. مكتوب فيها صك اسم السيدة ده ومكتوب فيها قديش يملك مق الطعام هذيك. فأصبح أكل الورق هذيك تحول له باش يشري بها شنو؟ طعام. واللي عنده تكير الرستوران اش معناتها في القانون؟ يعني عندك الحق باش تدخل الرستوران وتاخذ مقابلها شنو؟ طعام. هذو الفقراء هذو ضعاف الحال اصبحت عندهم سكوك لا هي فلوس والطعام مازال ما جاش. واحيانا يحتاجون لشنو؟ للسيولة للفلوس. عندي مشكلة ظرفية عندي كذا اشياء يهز هكا الوحدة هذاك ويبيعها. شنو منفعته هو باش يبيع؟ منفعته حاشو بالفلوس بالسيولة. والاخر شنو منفعته؟ منفعته انه مش يبيعها له بسعر اقل فيها 5 كيلو تمر ولا 5 كيلو قمح. قداش 5 كيلو قمح مثلا ب20 دينار؟ هاي يبيعها لك ب15 دينار فقط يفرح له. 5 كيلو قمح بسوم اقل هذه في ضمانتي ناخذها وقت يجيب الطعام هذايا. هذاك يربح انه شرى القمح بسوم اقل والاخر ايش يربح انه تحصل على الفلوس هذيا. فهذا ما انتشر وكانوا يتعاملوا فيها عاديه. وما انتبهش الخليفه مروان انه المساله فيها شبهه كبيره بل فيها شنو؟ فيها ربا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فقال أربا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. ما تبيعش حاجة ما هيش عندك ما دام ما زلتش ما تحصلتش عليها ما تبيعهاش. لما تتحصل عليك الطعام لك وتحوزه وتولي في ملكك وقتها يجوز لك بيع. وهم بدأوا يتباعوا والتاجر الآخر زاد نفس الشيء ولا يبيع فيها. كل الناس ولا تحب تستفيد منها. أنا شريت هالتيكي هذه مثلا ب12 دينار النجم نبيعها لواحد آخر ب13 دينار ولا ب15 دينار ولا الناس تقول كأنها سلعة يتعامل بها كأنها سلعة. فقال سليمان فرأيت مروان بعث الحرس فجعلوا ينتزعون السكاك من أيدي من لا يتحرج منهم يفكوا فيها من الناس اللي شراوها، مش من الناس اللي يملكوها اصلا. شكون اللي يملكوها اصلا؟ اللي خذوها بعنوان شنو؟ بعنوان هيبه، بعنوان تبرع، بعنوان شنو؟ معونه. وهذا الاصل نتاعها شنو؟ ياخذوها شنو الخدامه والموظفين في الشركات بمقابل شنو؟ مساعده. الان ياخذوا فيها شنو؟ يعطوهم التكيات هذوما نوع من شنو؟ من المساعده. يخافوا عليها في عمج جدار في الشهرين، يقول لك معروف في الماكله هذه تاكلوا بلاش. اذا الاصل نتاعها شنو؟ هيبه وتعاون. الناس اللي خذاوها هيبه وتعاون هذوما يجوز لهم بيعها. لا اله الا الله. لانه الطعام في حقهم مضمون مستقر، لانه في ذمه تشكون في ذمه الدوله، والدوله عندها بحكم الامان المطلق، لانه في حكم السلطان في حكم الدوله ما تخافش عليه، فلوسك محفوظه. بينما ناخذ اللي شراها شراها طعام مش عند الدوله، شراها طعام عند شكون؟ عندك السيد هذاك، والسيد هذاك مازال ما خداش الطعام. ايوا. فبالنسبه للي خداوها اصلا اجازوا لهم بيعها، وتنتفع بالمال هذاك كيما تحب، لان الاصل نتاعها انه المال مستقر والطعام محفوظ مضمون في ذمه شكون؟ في ذمه الدوله. اما انت اللي شريت التيكيه اللي خذيت هذيك، لا يجوز لك بيعها ثانية إلا أن تأخذ مقابلها شنو؟ طعام. لما تحوز الطعام ذاك تصرف الطعام نتاعك، ولا عندك ملك 5 كيلو قمح 5 كيلو تمر اخديتهم، تحب تاكلهم، تحب تعطيهم لصغارك، تحب تبيعهم برا تاجر بيهم. ما تبيعهم إلا ما تملك 5 كيلو تمر. شوفوا من إيمان مالك ومن الموطأ كيفاش الطريقة هذه، أنه هذا هو الأجوز أصحاب النبي محمد. فخذوا قاعدة اللي خذوها الولاني بحكم المعونة أو الهيبة أو المساعدة يجوز لهم شنو؟ بيع. لكن أنت التاجر اللي دخلك السيد هذايا اللي هو خذاها معونة من له، مش شراها هو بيده، لا خذاها معونة من له، جاتو بلاش، جاتو معونة، تدخل تشري بها شامبوا، تدخل بها شنو تحب، تشري بها اللي تحب أنت. لكن السيد التاجر هذاك ممنوع عليه باش يبيعها، عنده الحق باش ياخذها، لكن ياخذ في مقابلها شنو؟ طعام. أو أنت تمشي لك المؤسسات، وهم يستقبلوا ثم مؤسسات يزورهم تيكيات وتبيعها لكم، زلها بيعينهم وخذوا فلوس كبر، لأنهم هم مش يرجعوها وياخذوا مقابلها فلوس. تبيعها بأقل بزيد ما عادش يهمني، كيما أنت شريت التليفون هذايا ولا شريت 5 كيلو قمح، تحب تبيعه بأقل من اللي شريته ولا بأكثر؟ حر ولا ماكش حر؟ حر. إذا لك التيكيه هذيك فيها 10,000 أنت حر، باش تبيعها بقداش؟ 7,000 ولا تبيعها بأكثر ولا بأقل؟ لأنها كأنها طعام في ذمتك. لكن شكون اللي نجم يبيعها وياخذ مقابلها فلوس؟ شكون؟ اللي خذاها لولاني، اللي خذاها بحكم الهيبة، بحكم التبرع، بحكم التعاون. عندك الحق باش تبيعها لآخرين، والدليل أنه مرمان فكوها لشكون؟ للي خذاها ورجعها إلى أهلها أوائل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرشفوا القصة مازالت. وجاء في الموطأ أن مالكا بلغه أن سكاكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام جاري. إيش معنى طعام جاري؟ هالمكان ذي في ساحل البحر متابع. فتبايع الناس تلك السكوك بينهم قبل أن يستوفوها. قبل شنو؟ أن يستوفوها. فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ شوفوا أصحاب النبي كيفاش يدخل السلطان يذكروه بالحلال ورئيس الدولة. قال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه السكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. قال العلماء: السكوك جمع صك، وهي التواقيع السلطانية بالأرزاق، أي هو الورقة المكتوبة بدين، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ذوي الأمر برزق من الطعام لمستحقيه. كان يكتب فيها لفلان كذا كذا من الطعام. فالنهي عن بيع السكاك التي وردت في الآثار المذكورة أعلاه إنما هو واقع على البيع الثاني. ذلك كلام أجساد العلماء بالإجماع، ما فيهاش خلاف بين المذاهب كلها، قالوا إن موافق على البيع الثاني، لأن الذي خرج له الصك مالكا ملكا مستقرا وليس هو بمشتري بل موهوبا، يعني جاته عن طريق شنو؟ الهبة، ماهوش مشتري، وفي نفس الوقت الأموال هذه كانت عمدك مستقر يعني في ذمة الدولة، لأن النهي إنما جاء في منع الطعام قبل القبض إذا كان ملكه بالشراء مش ملكه بالهبة والعطية، كما لا يمتنع بيع ما ورثه قبل قبضه. وهذه مش شوفها، هل يجوز اللي ورث حاجة ما تبوه وعندك أرض ولا في ميراثك بل ما تقبضها، هل يجوز لك بيعها ولا لا؟ أجاز العلماء بيعها قبل أن تقبضها، رغم أن النبي نهى عن بيع كذا وكذا قبل قبضه، الميراث أجازه لأنه جاك عن طريق شنو؟ عن طريق الهيبة، عن طريق التبرع، ملك بدون عوض، بدون شنو؟ بدون عوض، فأنت تملك من غير ما تعطي، ما تعطي عوض. حسنا، هذه تقريبا مقدمة عامة للقضايا دي، ومش نتعرضوا لها إن شاء الله في ربات ديون وربات فروعي بالتفصيل. مجمل القول اللي يحب مستعجل في القضية هذه، هالتكيات هذوما اللي خذوها الأولانيين بحكم التعاون بحكم العين المعولة بحكم كذا، يجوز لهم بيعها ولا ما يجوز؟ يجوز. الآخر اللي شراء عنده الحق باش يشريها وياخذها، لكن ما ياخذ مقابلها كان شنو؟ كان تعاون فقط. ولا اللي شراء خذها من الأول يمشي لك المؤسسات تبدل الفلوس برا، بعدك من مشاكل برا هز وخذ مقابلهم، يقول لي نقص لك منها 10%، هذا الواقع تو الخساره قداش تقريبا؟ جايز ولا مش جايز؟ جايز، لانه كانك انت طعام شريته ب 10,000 وبعته ب 9,000، حر باش تبيع ما قالوا باش تبيعها وباش تبيع اكثر. اليوم اخواني باش نعطيكم مفاجاه عظيمه، كيف نشات البنوك الاسلاميه وشكون وراها؟ العجيب وراها مسيحي نصراني واحد الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ثم مش نحكيكم على الازمه الماليه العالميه، اخر ازمه ماليه اللي العالم كامل تخنق بها، وصلت في الدول العربيه الفقيره ضعيفه، تونس، امريكا تخنقت، المانيا، العالم كامل. الازمه الماليه العالميه شكون يعرفها عام وقتاش؟ عام لا مش حديثه جدا، 2008 بسبب مخالفة لأحاديث رسول الله كله، حتى أن الوزير رئيس الوزراء تاع بريطانيا عمتي ديفيد كامرون يعمل مؤتمر عالمي للنظر في الصيرفة الإسلامية، قالوا خويا الصيرفة الإسلامية اللي ممنوع فيها اللي عملناها احنا شنو حكايتها؟ نحب نعرفها. واحد الله، مؤتمر عالمي دعاني رئيس الوزراء البريطاني باش نشوف، لانه كلها القاوها وراها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش نحكي لكم عليها اليوم عشان ربي يبارك لنا في الوقت، ومش نشوفوا اسبابها من الاول للاخر، وكل سبب نعطي وراها شنو؟ حديث لحبيبنا محمد كله مخالف لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عجائب عظيمه جدا. قالوا شنو هالبنوك الإسلامية هذه؟ شنو حكايتها؟ شنو المخالفة ما بين البنوك التجارية العادية التقليدية اللي يسموها البنوك الربوية، والفرق ما بين البنوك الإسلامية؟ مع العلم إن شاء الله بعد الدورة دي مش نعمل دورة خاصة للربا وللبنوك، دورة ربما 4 شهور للربا وحده وللبنوك وحدها، نعطيكم قصتها كيفاش أشع أول بنك إسلامي في التاريخ. وفكرة دي ما كانش يتخيلها بشر، لأن البنوك مبنية على القروض، تبادل أموال مقابل شنو؟ مقابل الفائض. هذه ما عندناش في البنوك الإسلامية، مالك كيفاش باش تربح البنوك هذه؟ كيفاش تكون أساسها عكس القضية هذه؟ أول من كان سببها وهو رائد عظيم، كلما تذكر البنوك الإسلامية في التاريخ إلا ويذكر هالرجل هذا باسمه، باش نحكيكم عليه. كان واحد مسيحي نصراني اسمه عبده في مصر، اسمه عندنا الاسم ده في تونس ولا كله عبده ولا عبده بسوس عبده ولا عبده، انت كان منصوبه عبده وكان مرفوع عبده، شو نقصده به عبده؟ عبده عبد الله، يعني تيسير للكلمة هذه أو تصغير الكلمة هذه. فيقول يقولوا عبد الله، شقولوا عبده، عبده، إنه لما قال عبد الله يدعو، عبد الله مقابلها شنو؟ عبده، اسمه عبد هكذا أو عبده، وهو نصراني. والعجيب لما ربي سبحانه وتعالى يهيئ أسباب للأمة ترى من الله العجب العجيب، فينصر الله الإسلام بالأسباب وبعكس الأسباب وبدون الأسباب. انظروا كيف ربي سبحانه وتعالى سيهيئ عن طريق النصراني هذا القضية بتاع البنوك الإسلامية اللي ظهرت، اللي إن شاء الله ربي يعاونها ويحمي بها البلاد دي من هذا الربا اللي معلن علينا الحرب بسببه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اللهم نجينا ارحم الراحمين رب العالمين. فعبد ذا عنده صاحب صديقه مسلم إمام مسجد، سبحان الله كيفاش تقابلوا، كيفاش تقابلوا مع بعض؟ من أخلاق الإسلام تأثير على أخلاق السيد هذا، أنه رغم أنه نصراني ومسيحي يقعد معه ويفرح به وكذا على طيبة ما بيناتهم، هداه الله للإسلام على يده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فدخل الإسلام شكون هذايا؟ عبده. وكان الثمن باهظ والثمن عظيم جدا. إلى الآن في مصر يعتنق الإسلام من الناس النصارى يتعرض إلى كارثة كبرى، تدخل الكنيسة وكذا، أول حاجة يمنعوه من أهله تماما، يفرق بينه وبين زوجته وأبنائه، كل أولاده كلهم يتبعون للزوج، ويجرد من كل أملاكه. الرجل عنده عائلة، عنده أموال، فجأة تلقى روحه وحيد وحده بسبب دخوله للإسلام. فأراد الرجل الطيب هدايا الإمام المسجد أن يعاونه، مش يعمله أهل ويعمله كذا وزوجة من جديد ويبني له بيت جديد. فدار على الناس الكل يخطب له ولا واحد من المسلمين. فكر القرية هذيك في مصر، في الصعيد مصر، قبل باش يزوجوا، قد أخوي مخاطرة كبيرة، هذا مسجد جديد ومتعلق له بعيسى ويعبدوا في عيسى، عيسى إله، عيسى إله، عيسى إله، ونعطيه لبني أخوي ربما توا عاطفين هكذا، نهار آخر يرجع للدين ويحن إلى عيسى وإلى دينه، وكل مرأة بنتي إيش نعمل فيها، وكل وليدات مش يجيبها، ما حبوش، ما حبوش يزوجوا ولا واحد تشجع باش يزوج خوفا، إلا هو تشجع وأعطاها شنو؟ أعطاها بنيته زوجه. حذروه الناس يعني ما باش السيدة ذي، حذروه الناس، أنت كيفاش تعطي لي بنية أنت مازال جديد مازال كذا وربما يرجع للدين نتاعو باش تعمل، خوفوا. فأصر توكل على الله وزوجه. العام الثاني والحمد لله حملت فيه المرأة، فجابوا لي ذكر، فكلهم كانوا يعتقدون أنه باش يسميه شنو؟ محمد، معروف هذا، لأنه يعني كان يعبد في عيسى، إله عيسى، مقابل عيسى شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هم كلهم إخوان، لكن الدين اللي واجه هالعقيدة الفاسدة الضالة هذه هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين التوحيد، فكان كلهم يعتقد أنه باش يسميه محمد، وكانت المفاجأة الكبرى سماه عيسى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الناس هجموا عليه، ما نفيقناك، ما ننبهناك، شفت هانو في قلبه الإله متاعه، يا ودي راه يعبدوا فيه عيسى، مش سهل باش يتخلص من حاجة يعبد فيها، ها وين سمى كذاك، فخطاب منه وخاف، وجاء يجري متغشش متغشش، بل قال من العجائب اللي يعود من ثبت، قال طلبت قلوب باش يطلق لبني، مازال مولود جديد. قالوا كيفاش؟ قالوا خرجت لي في قلبك، على ما سميتوش محمد؟ قالوا اسم، احنا في عقيدتنا كل ما تذكر عيسى راهو قبلها الهي. فحبيت نحارب هالفكره هذه باللفظ وبالفعل وبالتوثيق، انه كل ما ذكر ابن عيسى الا وذكر معه اللقب نتاعي، عيسى عبده، عيسى عبده، عيسى عبده، شو اسمه؟ مو عبده، ولده عيسى، عيسى ولد شكون؟ عبد، هذا اللقب عيسى عبده، فتترسخ ان عيسى عبد وليس اله. الله، لا اله الا الله. شوف التفكير بتاعه شنو؟ قالوا سيدي اللي انا اسمي شكون؟ عبده، عبد شكون؟ عبد الله، هذا عيسى عبده، عيسى عبده، عيسى عبده، عيسى عبده، فلازم الراس تطلب النصر. يا يطلع الوليد هذا يا عيسى وقرأ بالآيات بتاع القرآن أكثر آية أثرت فيه اللي هي آية شنوة الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك قالوا إنما ذلك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فرشات الآية هذه والبلاد كاملة والعالم كامل مبني على البنوك هذه الربوية. قال علاش ما تسميش بنوك إسلامية؟ خرجت منه شكون؟ من الوليد هذا ودخل في القراية يقرأ في اختصاص متاع الكليات هذه اللي فيها البنوك وكذا جيستيون واقتصاد وتصرف وانطلق وعمل دراسة وعمل بحث كامل كيفية إنشاء البنوك هذه الإسلامية وانطلقت الفكرة من هذا الرجل العظيم إلى الآن كل ما تصير محاضرات عالمية على تاريخ نشأة البنوك الإسلامية رائدها أساساً اسمه عيسى عبده رحمه الله عيسى إلى الآن تلقى محاضرات عيسى عبده سبحان الله مكتوب هكذا في اللي في نفيتات اللي في الشاشة في شارع وكذا وفي الإعلانات عيسى عبده محاضرات عيسى عبده الرائد العالمي في البنوك الإسلامية اسمه عيسى عبده كما أرى أخلص النية مع الله يرزقك الله المعين على تلك النية وحيد الله. انطلق أول بند بالفكرة هذه وقبل 2008 كانت البنوك الإسلامية بسيطة جدا تعد على يد الأصابع مش منتصرة جدا قليلة جدا في العالم مختصرة على بعض الدول الإسلامية والخليجية فقط في جملة بعد 2008 سبحان الله بعد الأزمة العالمية المالية أراد الله بها خيرا وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الأزمة اللي عانينا منها في تونس عامتها 2008 2009 2010 كبير في البلاد وقت العالم كامل تخلع أراد الله بها خيرا أن انتشر عدد البنوك الإسلامية اللي كان على يد الأصابع إلى 600 بنك حتى في اليابان بل فرنسا ممنوع القوانين متاعها تمنع وجود مثل هذه البنوك. يجتمع رئيس فرنسا ويطلب من البرلمان عقد جلسة خاصة طارئة في البرلمان لتغيير القوانين هذه لتمنع مثل هذه البنوك وغيرها رحيم الله. إلى الآن عام 2013 تقريبا تم 600 بنك. إذا أصدق النية مع الله أخلص النية مع الله يرزقك الله المعين على تلك النية. فأخلص النية الآن مع الله فربما رب سبحانه وتعالى يباركنا في العلم هذا يخرجنا منه خيال ينشر العلم هذا وربما رب يغير بالبلاد هذه يكون التخلص تماما من البنوك الربوية. وهذا يذكرني بإخلاص النية مع صلاح الدين الأيوبي أبوه نجم الدين الأيوبي. نجم الدين الأيوبي اللي في العراق وهو كردي كانت الخلافة الكبرى وقت الموجودة الدولة السلجوقية دولة عظمى السلطان السلجوقي. فأراد نجم الدين الأيوبي بوه هو نجم الدين الأيوبي أن يزوجه من بنت السلطان السلجوقي وهي عائلة قوية جهادية كان قوات في الحروب بشكل كبير معتمدة عليها من الدولة السلجوقية. فالقائد العظيم هذا بوه نجم الدين أراد أن يزوجه من شكون من بنت السلطان السلجوقي باش يرفع له مقام لما رفع له من النسب بتاعه. وذب الوليد الصغير هذايا منشغل بدروس العلم في مساجد العراق ولد صغير تقريبا 18 سنة 19 سنة يفاجئ ابوه بحاجة قال له يا بابا الزوجة اللي ما نحبهاش نجي عن طريقك انت بالنية هذه اني اخلصت النية مع الله ان اتزوج امرأة انجب منها رجل احرر به بيت المقدس. وقت بيت المقدس عند شكون عند الصليبيين متيوين وقتها انت في العراق هما في مصر واحتلال قرابة 90 سنة وقتها حتى مصر رسول الله ردوه شنو اصطبى للحيوانات اخرتها وهو يصليبوا فيه وكذا ومازال محمي وقاعدين الناس تحمي فيه بالزرار فكذا وقتها ذاك 90 سنة محتل وردوا استبل الحيوانات ما فيش جنب ما ذا باختصار وذل كبير من الصليبيين اللي احتلونا كلها محتلين مصر ومحتلين الشام ومحتلين فلسطين شيء عظيم جدا وانت في اخر الدنيا مش تحب تجيب وتتزوج وراها وتستناها اللي تنجب ويكبرك الملايين وهو اللي حارب بيت المقدس فكان الشيخ نتاعو بعد ما يعمل درس قال له سالته كبدنا اسال الله ان يرزقني ان يرزقني ربي بزوجه انجب منها ولدا يحرر بيت المقدس فكانك الشيخ هذاك يدعو يقول الشيخ نتاع نجم الدين الايوبي مره مشيت في الضيافه فاستقبلوني استقبال عظيم يعني شيخ علم وكذا قال وذ بالبنية متاعها من عائلة ذيك تطلب مني طلب قلت له سألتك بالله يا شيخ اسأل الله لي زوجا أنجب منه رجل يحرر بيت المقدس قال قد أجابك يا ربك قبل أن تسأل زوج فأنجبوا يوسف شكون يوسف احنا عفوا كان صلاح ولا قبر هكذا ترقيبات هكذا للقوات والأمراء العظام يعطوهم ألقاب هكذا ألقاب يعني معنوية النية مع الله يرزقك الله المعين على تلك النية فحرر الله بيت المقدس على يدي صلاح الدين يوسف صلاح الدين بتلك النية من ذلك الشاب وهو يحضر في دروس في المساجد اللهم أعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أي أخوي نحكيك مع الأزمة هذه العالمية العظمى وشنو قصتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعونا الصلاة على رسول الله إخواني رأيي كل مقدمة كل سنعود إليها نعم ثلاث أربع مقدمات ثم ندخل بك التفاصيل بشوي بشوي بشوي نرجع لها إن شاء الله الأزمة المالية هذه في عام 2008 كان لها أثر كبير في توجه كثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي إلى التمويل الإسلامي مش نشوفهم بعد الشيكات العادية التجارية والشيكات الإسلامية شنو الفرق ما بيناتهم إيش عملوا سيدي البداية كيفاش تعمل الإدارة الأمريكية تعلن على قرار كان وراها الكير في العظمى هذه شنو القرار هذه أنه تعطي الضوء الأخضر للبنوك التجارية هذه بفتح القروض بفائدة هذه لأصحاب ذوي الدخل الضعيف بدون ضمانات ولا أصول لا عقارية ولا عينية سيب الفلوس لأصحاب شكون ذوي الدخل الضعيف سيب القروض بشكل كبير جدا وتوسعوا في هذا مقابل بتبيع فائدة كبيرة بدون ما يطلبوا يضمنوا هكذا القروض هذيك بشنو بالرهون اللي هو الرهن معروف التو اللي يحب يعمل قرض يعمل شنو كالرهن بدون رهون واصول لا عقاريه ولا حتى عينيه وتوسعوا في ذلك يعني مجرد تمويل نقدي بفائده مجرد تمويل شنو نقدي بفائده اللهم صل وسلم على سيدنا به هالبنوك التجاريه هذه ثم مقابلها اخرى اسمها بنوك استثماريه بيع بعض المصطلحات غير مختصره تو كي ندخل البنوك نفهم شنو الفرق بين هذا وشنو الفرق ما بين هذا هالبنوك التجارية دي شدت القروض هذه وعملتها في شكل محافظ محافظ قروض ونشوفهم بعد الأسهم والمحفظ إيش معناتها المهم عبارة على حاجة فيها حاجة صكوك أو سندات أو كذا محفظة كما الكتابة هذه فيها كذا محفظة محفظة القروض وعرضتها المحفظة دي متاع القروض على البيع إلى البنوك الاستثمارية إيش معناتها البنوك الاستثماريه انت حاسب بالاستثمار في عود تمشي تشري عقارات وتعمل مشاريع حقيقيه وتشري سلعه وتتاجر لا عليك من هذا اربح من نقد بالنقد من فلوس تولد لك شنو تولد لك فلوس تشتري هذه الديون نقدا في الحال بمسمى سي دي اس سي دي اس اي شنو الفائده منها تشريها بالوقت بحالك خلصوا القرض هذايا 100 مليون مش يرجع عن بعد 15 سنه 200 مليون اشريه انت من عندي هاك انت مش تربح نشريه بقداش ب 80 مليون باه ولا حتى ب 100 مليون تعطيني 100 مليون حاضره وانت عندك 20 سنه مش يرجع لك الفلوس هذيك ومعها شنو؟ معها الفايض يحسبها هو قديش تطلع لي في الشهر قديش تطلع لي يطلع له ربح في الحكاية. فأصبحت القروض هذه تباع كأنها شنوة؟ كأنها سلعة وكأنها البنوك التجارية متخوفة. فهمت شو مش متخوفة؟ لأن فتحت القروض بشكل كبير وتوخرت فيها بشكل كبير والناس هذوما ذوي الدخل شنوة المحدود وما عندهمش شنوة؟ ضمانات، ما عندهمش موهوب، ما عندهمش قصور، ما عندهم حاجة يسيب الحكاية هذه. فجعلوها البنوك الاستثمارية هذه بالخبث نتاعها بالتعود الربح الفاحش عملوها في شكل سندات. عملوها في شكل شنو؟ سندات، وهي ما يسمى الأوراق المالية، نوع من الأوراق المالية. شنو الأوراق المالية هذه؟ باختصار ثم ثلاثة مصطلحات وكتبوها لي هامة برشا، نعش الكاميرا مش تصور. وعدني أخوي باش يصور لنا المحاضرات الكل وعادني أمام رب العالمين، هاكا تخلف ومسجلش المحاضرة. ها؟ لا لا في باله كلمناه وعلمناه وحاضر للكاميرا صورت المرة في باله أني حاضر في الدرس وخبرنا وعلمته. فهمتني؟ ما نعرفش هذه كارثة كبرى. إن لله وإنا إليه راجعون. ما تصورتش احنا الدورة هذه باش نصور في سيدي واليوم أقوى محاضرة في اكتشافات عظيمة. ما تصورتش إن لله وإنا إليه راجعون. ثم أوراق مالية وأوراق تجارية والأوراق النقدية. شنو الأوراق التجارية؟ هي الشهادة والسندات والكليات والسند. أما الأوراق المالية هي الأسهم والسندات. خلينا في الأسهم والسندات. والأوراق النقدية شنو؟ هي العملة الفلوس. إذا ثلاثة أوراق، الأوراق المالية، الأوراق النقدية شنو؟ العشرة آلاف إيش تسمى؟ والخمسين ألف أوراق نقدية. الأوراق التجارية شنو نقصد به؟ الشيكات والكمبيالات والسند لأمر. أما الأوراق المالية شو المقصود بها؟ الأسهم والسندات. شوفوا الفكرة اللي جات البنوك الاستثمارية هذو. أنا شريت شنو البنوك الاستثمارية؟ شريت شنو؟ شريت قروض. القرض هذا خلصت طول الوقت وولت عندها صاحبة الدين، يعني بيع الدين بالدين. قال نهى رسول الله عن بيع الكاله بالكاله. بيع الدين بالدين. هالدين هذا حتى ولو هو سهم مسرع ممنوع باش تبيع دين بالدين سعر. هالدين هذا ضمنته وانت جاي بين يديك وبعته ولا قبل ما يجي بين يديك وتضمن سيت بعته. مازلت ما حصلتوش. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع قبل قبضه. ايوه. نهى رسول الله عن بيع الشيء قبل قبضه. يا حكيم ابن حزام لا تبع كيفاش تمشي للسوق وبيع في عروش والعروش مش عند شنو مش مني انا عروش هذايا ما فهمتيش كيفاش رسول الله تخيل ان واحد ينجم يبيع حاجه ما يملكهاش يعني حاجه لا يتخيل ذهنيا اللي لقيناها اللي تعاملوا بها البنوك الاستثماريه هذه انه يبيع ما ليس عنده يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك يا حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك مازال ما عندكش مازال ما عندكش كيفاش تمشي كيفاش تمشي تبيع هذا مو بداو يبيعوا إذن شنو الأسهم والسندات هذه؟ أخزر أخوي لو شركة مثلا تحب تمول مشروع مش تبني بنايات وتكراها ولا تبيعها ولا تشري مطار ولا تعمل كذا المهم أو تشري سلع والتجرفات يجتمعوا مجموعة في الشركة هذه تطلب تمويل كبير 100 مليار ودوما ما عندهم كان 50 مليار أو 100 مليار وهي تطلب مثلا 200 مليار شو بشي عمل؟ خنشركوا العبادة معانا ونفتحوا للعباد باش يدخلوا معانا مساهمين في رأس المال نعملوا أسهم نقسموا 200 مليار اللي محتاجين لها على عدد من الأسهم كل سهم مثلا نعملوا ب 100 دينار 200 مليار يقسموا مع عدد من الأسهم وكل سهم قيمته قداش 200 دينار ونعرضها للبيع أشكون يحب يشري السهم في الشركة دي 200 دينار يجي واحد مشتري عادي عندي مليون قداش يجي يشري من سهم 5 أصبح مشارك في رأس المال بتاع الشركة بقداش؟ مليون 5 أسهم شنو فائدتها؟ فائدتها أنك مش تجيك أرباح الشركة لما تربح ماك المشروع هذاك وباك التجارة هذيك مش تجيها مرابيح المرابيح هذه مش تقسمها على عدد الأسهم اللي ساهم بمليون ياخذ قاعد في الدار مرتاح لنخدم لحد جاي وتجيني مقابلة شنوة؟ ودي جائزة في دين اسمها المضاربة. هذه جائزة في دين أنك تمول واحد تعطيه الفلوس هو يخدم لك بك الفلوس هذاك وتجيك منها شنوة؟ مرابيع. لكن المشكلة الأسهم هذه أنك معاش نجم ترجح، ممنوع عليك باش تمشي لشركة تقول لهم بطل ترجعوا لي فلوس. لا أعطيت أعطيت إيش باش نعمل؟ بالربيع. أيوا نمشي أنا مثلا حاجتي مثلا الجزء اللي شاركت فيه بالأسهم فك علي خذيت مرابيع كذا نحب نرجع فلوسي. يقول له برر الأسواق اللي هي البورصة وعرضها للبيع. الشركة الفلانية راهي رابحة عندها مرابيع شهرية عندها كذا وقيمة الذات وتربح بتبيعها ثم طريقة يستعمل البيع فيما بين الشركة دي. شكون يحب يشري الأسهم هذه وتعرضها للبيع وأنت السهم مش تجيب لك تتبيع تاخذ الفلوس هذيك والصيد هذاك يعوضك مشارك في المشروع هذاك. هذا ايش معناته سوق شنو؟ البورصة. معنى إجمالي لو ندخل البورصة فما تحضر إن شاء الله اللهم عندنا يا أحمد الرحيم. فهمت إيش معنى البورصة؟ يعني كيف أنت تمشي المارشي سنترال اشتلق غادي عرض وطلب للسلع. كتمشي البورصة تلقى عرض وطلب لشنو؟ للأسهم وبيع وتاجر واربح. هذا هو هذه التجارة جائزة. لكن ما عادش نجم ترشح الأسهم هذيك. تحب ترشحها فلوس برا بيع الأسهم إلا إذا كان خسرت الشركة هذه وقعت إفلاسها تعاود ترجع الفلوس اللي جمعتها الكل وتخلص الديون وكل بقية تقسمهم على الشهم وفي الله في المشروع والأول بالكل هكذا. السند لا هذين أسهم السند لا السند نفس الفكرة. أما يطلب مني من حبوش يشاركني في رأس المال نحبو يسلفني فلوس فقط. ثم شركة قائمة الذات حب نعمل مشروع 200 مليار عندي كان 100 مليار ناقصني قداش 100 مليار ما نحبش الناس يشاركني في راس المال نحبهم يسلفوني بفلوس تسلفني فقط. ونعرض سندات السند مثلا بمليون ولا بزوز ملايين تفضل هيك سند تعطيني انت زوز ملايين ونعطيك انا سند مقابله في زوز ملايين قرض وعندك ربح سنوي كذا وكذا مش مربوط بالربح بالخسارة. الأسهم لا الأسهم نجم الشهر هذا يجيك مرابيع مثلا 300 دينار نجم الشهر الجاي يجيك ما مليون أنت والمرابيع هذه لا يمريش السند لا. كل شهر اتفق معك من دول تعطيني مثلا نص مليون كل شهر وأنا سلفتك الفلوس من بعد ترجع لي شنو بعد ما يكبر المشروع ويكتمل وتولي لباس الشركة والناس هذوما سلفتني فلوس وهي ما تحبش حتى واحد يشاركها في راس المال ايش اخوي سلفتوني فلوس هاكم خمس سنين تاخذوا في المرابيح هاي فلوسكم اللي اعطيتها لكم من اللي سلفتوها لي من دول شنو ربحت؟ ربحت ان فلوسي رجعت لي وربحتك المرابيح يعني فلوس مقابل فلوس. هذا هو القرض. اذا السندات حرام ولا حلال؟ حرام. والاسهم حلال يعني مشاركة في رأس المال تجارة تربح وتشري هذا السند. إيش عملت البنوك الاستثمارية هذه؟ لما شريت القروض هذه اللي هي أصحابها الأولانيين شكون؟ أصحاب ذوي الدفع ذوي الدخل الضعيف اللي خذوا قروض كبيرة بدون شنو؟ حاجات تغطيها بدون تغطية بدون وصول بدون أمور عينية مسيبة كذا كان خلص خلص ما خلص ياكل حلو مش الحبس وكذا وخوان فلوسي حسابها ما عنديش مالية. أيوة عملوها في شكل سندات. القروض اللي عملوها في شنو؟ في شكل سندات. شكون يحب يشري هالسند هذا؟ قيمته قداش مثلا 50 مليون وتجيك مرابيع كذا وكذا على 20 سنة 200 مليون ما يسالش بفضل. هاي السند مصحح موثق على بنود عالمية فيها محامين وفيها كذا وفيها كذا وكذا أمور مضبوطة وبدأوا يبيعون هذه شنو؟ هذه السندات. فأصبح السندات تباع وتسوق على دول شنو؟ على دول العالم. والذي لا إله إلا هو في مؤتمر في ماليزيا في شنو؟ في ماليزيا حضر المسؤول أو الإدارة اللي على رابع بنك عالمي في أمريكا اللي هو ليمان برادرز. ليمان برادرز البنك هذي وجاب السندات هذي ويبيع فيها تصور الربح اللي طمع به في العباد. والذي لا إله إلا هو سل السند هذي الدولار ربحه 100 دولار. الدولار ربحه قداش؟ 100 دولار. على كل دولار تربح قداش؟ 100 دولار لإغراء الناس على شنو؟ على الشراء. والسند مضمون مقابلها الدولار مقابل 100 دولار، ضربة في الآخر ترجع لك، ترجع لك فلوس. شكون يشري باش يبيع سندات ويربح الفلوس وتروح لك الديون هذيك عند شكون؟ عند ناس يعني كل واحد يتخلص منها عند ناس اخرين. وذات سلعه تباع وتشترى. قداش 100% هذه ولا قداش؟ تعرف 100% شنو معناتها؟ يعني دولار قداش؟ دولارين. ودولار 4 دولارات قداش؟ 200%. هذه دولار مقابل 100 دولار. والعجيب يعني مؤسسات كبرى عالميه في الخليج، دول عربيه، في اليابان، في اوروبا، من اكثر الدول اللي شريت الصين. يعني اغراء كبير ولا اغراء كبير؟ سندات موجوده موثقه عالميه فيها فلوس ندفعها وناخذها من بعد مقابل شنو؟ مرابيح فاحشه. هذا يسمى الربح. شنو الربح السريع؟ ما عادش ثم انتاج، ما عادش ثم سلع تباع وتشترى، ما عادش كذا. ولد فلوس مقابل فلوس. المال يولد المال. النقد كلمة المال راهي غلط، يعني هذا يتسمى مال، داري تتسمى مال، لبسك تتسمى مال. يعني نقصد المال مبدئيا، لأن غلط الكلمة، نقصد فيها شنو؟ الفلوس. أنا مبدئيا بعد ما عادش مفصل، ما عادش نقولوا مال. لا، أي حاجة تباع وتشترى في آية فهي مال. أي حاجة الناقش تسمى مال، العلوش مال، كل شيء يباع ويشترى مال. الكريم تاع الدار نكري داري تسمى مال. اعطيت مال مقابل 300 دينار في الشهر، مال مقابل مال 300 دينار مال، والكلية هذيك المنفعة تتسمى مال. أيوة، يعني ولدت تجارة في الأموال، ولا النقد يولد النقد، فلوس تولد الفلوس. هذا هو. وظهر بمسمى شعب، ثم ظهرت شركات التأمين التجارية اللي تأمنك عليك السندات هذيك. يعني كتسري السندات هذيك بالفلوس كبيرة مقابل مرابيح طائرة، تزيد تمشي تأمن عليها في شركات التأمين. يعني وانت الناس مطمئنة بشكل كبير، مش ريه وتزيد شركات التأمين تأمني ما شاء الله. وكلها تو مبنية على شنو؟ على حاجة غير موجودة. ثماش لا ثم أصول تحميها أو تغطيها. نكمل ويعرض السندات بربح واحد مقابل 100 دولار، وباع فعلا أرقام مهولة عام 2006. باع أرقام شنو؟ مهولة عام 2006. فبنى البنك محفظة استثمارية. اسمع أخوي المفاجئ العظم، البنك هذا اسمه ليمان برادرز، بنى محفظة استثمارية. اسمع المقابلة بتاعها قداش؟ 700,000 مليار. ميزانية تونس قداش؟ 30,000 مليار. 30,000 مقابل 700,000. قداش 700,000 مليار؟ باش نمثلها لكم، ميزانية أكثر من ميزانية كل دول الخليج. أكثر من ميزانية شنو؟ كل دول الخليج مجتمعة. تعرف معناتها دول الخليج؟ السعودية والإمارات والكويت كلها، أكثر من ميزانيتها كلها. بناها هذه في محافظ استثمارية. المدينون ذوي الدخل المحدود عجزوا عن تسديد الديون. ما يتسيب تعب، مر برق دين سهل، مر طرف نسكت، اللي يحب كذا خذ قرض، اللي يحب كذا. ومعروفة حتى عند الدورة تلقى تسهيلات في كذا، مر برق ربي سهل، برك ربي سهل، تصدر ربي وبدأ وبدأ وبدأ وبدأ وبدأ. فبدأت تبني شنو؟ فقاعة مالية أو بالونة مالية مبنية على شنو؟ على بيع ما لا تملك. صلى على رسول الله. على بيع ما ليس عندك، على بيع ما لا يضمن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فتبين أن كل هذه الأموال بنيت على هذه الفقاعة وعلى هذه البالونة المالية. أسمع التوصيل المفاجئ. وفي سبتمبر 2008، وغريبة حكاية سبتمبر هذه، كل مرة تظهر في كوكب العالمية عند أحداث شنو؟ أحداث سبتمبر. في سبتمبر 2008 ويوم الأحد، يخرج وزير الخزانة الأمريكي ليعلن عن قرارين. وحيد الله هذا خرج نهار احد فيش فيش الصدمه اللي صارت وخذا الوحده نتاعو ورجع على الاعلان عن هذا القرار يعني قص على الكوج نتاعو ورجع افلاس هذا البنك. افلاس شنو هو؟ افلس هذا البنك افلاسا تاما. الميزانيه نتاعو قداش؟ 700,000 مليار. والقانون فاذنوا بحرب الى الله ورسوله. ولو فكانت صدمه لكل مستثمر العالم. بنك سويسرا لي بي اس خسر في عام فقط 40,000 مليار. وحي الله 40,000 مليار. يسالوني على القانون الثاني تشورت سيلينج منع القضيه هذه منع البيع القصير وبيع ما لا تملك. واعطوها ترجمة البيع القصير ولا سموها البيع الفارغ. كي تلقاها في الترجمة تلقى البيع الفارغ. سمعت البيع الفارغ؟ يد فارغة. بيع ما لا تملك، بيع ما ليس عندك. شورت سيلينج منع القضية دي. رجعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممنوع البيوع الفارغة دي. حاجة مش عندك، مش مغطية، مش بين يديك، وانت تبيع في حاجه فارغه. وسمي في ترجمات اخرى. ولقيت الترجمات لما تخطا شورت سيلينج شنو الترجمات؟ يعني ما يترجموش ترجمه حرفيه، احيانا يترجموا الترجمه بالمعنى. بالمعنى هو بيع منع البيع الفارغ، بيع البيع غير متحقق، بيع الحاجه التي غير مضمونه اللي ماشي بين يديك. الكل تقوم حول حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. ثم الاخرى الحديث الاخر بيع الدين بالدين، فلوس مقابل فلوس. وطلب رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامرون عقد مؤتمر حول التمويل الاسلامي لايجاد الحلول اللازمه المبنيه على قاعده اسمها. شوف القواعد اللي ذكرها الرجل هذا. قال لما درست هالصيره في الاسلاميه لقيتها مبنيه على كذا قواعد. خويا خلينا نعمل مؤتمر عالمي وندخلوها في السوق الحكايه دي. شنو من القواعد اللي اعلن عليها السيد هذا؟ وحيد الله منع بيع ما ليس عندك، منع البيع قبل القبض، والغنم بالغرم. شنو الغنم بالغرم؟ التجاره مبنيه على الربح وعلى الخساره. هذه ربح مضمون نعطيك انا دين ومش ترجحولي من بعد قديش بفارق ربحت ولا خسرت ما يهمنيش. ايوا لا هذا ممنوع. تساهم معايا لكن الربح والخساره مقابل شنو؟ ربحت ولا خسرت؟ تشارك معايا في الربح وتشارك معايا في كذا. هذه المشاركه، هذه الاسئله. نعم الربح طاح يطلع، الربح طاح يطلع. لا اله الا الله محمد رسول الله. تقريبا هذا. فرنسا عقدت جلسة خاصة للبرلمان لتغيير القوانين. فالتمويل الإسلامي قبل 2008 كان بطيئا، وبعد 2008 ظهر بقوة وأصبح ينظر إليه بديلا عن المصرفية الرأسمالية. والعجيب عملوا دراسة في صندوق النقد الدولي في أمريكا وعملوا البنوك اللي خسرت كلها، البنوك كل البنوك العربية والخليجية خسرت خسارة كبرى إلا أن الدول الذي عندها قانون خاص أن تدخل الدولة وتحمي تغطي. وإذا علاش صارت الأزمة اللي في تونس الدولة دخلت بأموالها تاع الخزينة وأمولت بها شنو؟ هالبنوك هذيا. فتأثر المواطن وتأثر في الصراع وتصار غلاء فخسر كلها خسر. واللي بقات موجودين ما خسروش لأنه صارت لهم تغطية من شنو؟ من الدولة. ولا بنك اسلامي واحد تضرر من هذه العمليه. وحيد الله هذا ما حتى بنك، لانه الاساس اللي في البنوك هذه هم احاديث النبي محمد. هي تسير في البنوك هذه. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، بيع الدين بالدين، والمال لا يولد النقد، لا يولد النقد. اذا مش ربح من النقد مقابل نقد، لازم ربح من حاجه مقابل من السلعه مقابل بيع وشراء. ويعمل صندوق النقد الدولي إدارة خاصة، والآن موجود وعندها موظفين قائمة الذات، إدارة خاصة بالصيرفة الإسلامية. وحيد الله في صندوق النقد الدولي. شنو الحكاية هذه يا إخواني؟ وشنو القصة كلها؟ أن التمويل الإسلامي مبني على السلع، مبني على شنو؟ على الإنتاج، على السلع، وأن النقد لا يولد النقد. النقد لا يولد النقد. لماذا؟ اسمعني. وين تعجبت مرة الرسول صلى الله عليه وسلم جابوا له مرة ثمر جيد، يعني جيد. قالوا منين هذا؟ قالوا من خيبر، هو اللي بتاع خيبر. قالوا تمر خيبر كله هكذا؟ قالوا ليه؟ رانا الزورة من التمر الرديء ثلاثة صيعان ويعطونا صاع من التمر مقابل تبديل. فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، إنه عين الربا. بيع التمر الجمعة أي الرديء برا بيعه. شو العمل البيع؟ حب دي مثلا بيع وشراء سلعة وشراء، ثم الدراهم، ثم الدراهم اللي اشتري بها التمر الجديد تدخل بالذهب مكسر بالصاغة، ذهب قديم يوزن 120 جرام، تدخل انت للصاغة يقاوم هذاك هذيك 120 جرام، وتلقى انت فرده غادي تاع ذهب ولا كذا فيه 80 جرام لانها مصنوعه وجيده. يقاوم هذيك 80 جرام هذيك مثلا نقولوا بزوز ملايين، وال 120 جرام هذه زاد بزوز ملايين، نبدلها مع بعضنا ربا. يزن مثلا بمثل 120 جرام يزن هذيك زاد 120 جرام. كيفاش؟ كيما التمر الجيد الدقله كيما التمر الاخر لازم صاع بصاع ما تصيرش. كيفاش الاخر الذهب نتاعو جديد ومصنوع وفي صنع وانا الذهب نتاعي قديم ومكسر ويزن 120؟ علاش عمل القرار النبي باش ينزلك؟ اش تعمل؟ تمشي تبيع. ايوا مش تصيرش عمليه فيها المسارعه وفيها انقضاض على السلعه مباشره او على المال مباشره. دخل عمليه البيع، تمشي تبيع وتدخل الساقه تسري بك الدراهم هذيك. شنو حاجتك؟ شنو الحكايه دي؟ ما فهمتيش شنو القصد منها؟ علاش التعطيله هذه؟ هي هي طبعا مش نبدل مثلا 120 انا بعتها ب 120 جرام مشيت بعتها بزوز ملايين، وهو دخلت لك 80 جرام هذيك نلقاها بزوز ملايين، بعتها بزوز ملايين ودخلت شريت بزوز ملايين، شنو الفرق؟ حتى ولو بعت ودخلت وشريت وتمر هذاك زوز صيعان بعتهم بكذا وبالفلوس وشريت في الاخر حصلت شنو؟ انا عطيت صاعين خايب وخذيت ساعة. ثم حاجه حب يعطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يخليهاش تتسارع. اسمع شنو خذ العلم هذايا العظيم. للحد من سرعه انتشار النقد، للحد من سرعه انتشار النقد، فادخل السلعه في الوسط لان هذا يؤدي للتضخم. سرعه انتشار النقد يؤدي لشنو؟ للتضخم. مش معناته سرعه انتشار يعني الفلوس في سحب في سحب تتودد، نعطيك فلوس وترجع لي كذا بالزيت، نعطيك كذا وترجع لي كذا، الاخرى في ظرف عام برك بنات قديش ثروة استثمارية بمحافظ تاع سندات مقابل شنو؟ 700,000 مليون، يعني 100 دولار جاب لي 100 دولار، ثم سرعة كبيرة في انتشار النقد. كيفاش هذا يسبب لي التضخم؟ وحب الرسول يعقله بإدخال عملية في الوسط، أنك تبيع وتشري وبعد تعاود ترجع تشري، يعطل انتشار الواحد. أعطيك مثال التضخم سيدي. لو نمثلوا هذه دولة فيها إنتاج 10 كيلو دقلة أكعب، 10 كيلو تمر، ما ثماش إنتاج. هذه طاقة هالدولة ذات أمثل للتوضيح، باش نسهلكها باش توضحك. ما عندهاش طاقة إنتاجية كبرى، طاقتها شنو؟ عندها كان 10 كيلو وثم 10 من الناس، كل واحد عنده قداش؟ 10 دنانير في دين. 10 من الناس كل واحد عنده قداش؟ 10 دنانير. كل واحد قداش لازم يشري من كيلو؟ كيلو كا هذيك الطاقة، يشري كيلو كيلو، 10 من الناس خذوا كل واحد كيلو. لو الدولة مثلا تحب تطبع فلوس أكثر تنجم ولا تطبع كيما تحب الدولة راه يا هذا ليش ما تطبعش ملايين زيد وتفرقها على الفقراء وعلى المساكين وكاو؟ تطبع كما تحب. ولهذا الدولة مرات كي تروح في خلاص الخدامة تمشي تاخذ قرض وما تطبعش اف فلوس ولو عزت على القرض وما دخلش حتى حد شنو تعمل؟ تطبع فلوس زايده وتخلص بها الخدام، تطبع كما تحب. دوله عندها القدره والامكانيه باش تطبع قد ما تحب مليارات من الفلوس، علاش ما تعملش؟ اسمع سيدي شو يصير لو ما تكونش مقابلها انتاج، لو ما تكونش مقابلها شنو؟ سلعه، لو ما تكونش مقابلها حركه اقتصاديه. نتصور الدولة طبعت فلوس زايدة، ولا ناخرينك العشرة منش ربحوا فلوس زايدة، وليت كل واحد في ديه 20 دينار، قداش كان كل واحد في ديه 10، ولا كل واحد في ديه قداش 20، والثمار زاد ولا ما زادش؟ هذاك هو طاقه الانتاج، دوره ضعيف في الانتاج، الناس ما تخدمش، ما ثماش سلع، ما ثماش تجاره، ما ثماش حركيه، ما ثماش انتاج، الناس كلها ما تخدم، ما ثماش حركيه انتاج يجم. هذاك هو يولي اللي كان يشري في كيلو يشري قداش؟ زوز وهما خمسة في زوز كيلو 10، وفيه والعشرة ثم بقاو خمسة أخرين، ولا تلهف على شنو تو؟ على الدقلة، على السلعة. والدقلة الأسعار وقتاش تطلع وتهبط مربوطة بالعرض والطلب، لو ثم طلب كبير على السلعة، السلعة تغلى ولا تغلى، ولو ثم عرض بسيط على السلعة وما ثماش اخبار جمله، علاش ما حبش فيها حتى حد؟ والعيد هنا يقول بصحني في الرقبه بري بيحه برخص فلوس، وما ثم قبول كبير. شو ولا سوم الدقله؟ ما دام ثم قبول عليه كبير، ولا ب 20، ولا كل واحد تنسناش بيشري من كيلو تو. اللي عاملين التالي ب 10,000 نشري كيلو تو، 10,000 ما تجيبليش شرطه. وقت الفلوس نقصت قيمتها ولا ما نقصتش؟ ولا كنت قبل ب 10 نشري كيلو تو ب 10 نشري كيلو طن، اشتم عامين مركب غريب والقفه نقصت، وقيس عليها المعدنوس، وقيس عليها الصمت، وقيس عليها الطماطم، وقيس عليها الزيت، وقيس عليها كذا، لانه ما ثماش انتاج وثم فلوس ربيح مقابل سلعه، مقابل نقد، مقابل نقد، كلها بالقروضات. ولا الدوله تطبع فلوس زايده، اش مش يتسمى هدايا؟ الفلوس موجوده لكن قيمتها ضعيفه، لانه السلعه ماهيش متوفره بكميه كبيره، ما ثماش انتاجيه. اش يتسمى هدايا في الاقتصاد؟ التضخم. يعني الدوله لو تطبع كميات كبيره من الفلوس، الناس مش تهبط على السلعه بشكل كبير لان عندها فلوس بالكدا، والانتاج مش موجود، طبعت فلوس مقابل ما ثماش شنو؟ ما ثماش انتاج، الناس مش تاخذ على لهفه كبيره على السلعه، السلعه مش تصير لها، مش داخل السلعه بشكل كبير. هاك الفلوس اللي اعطاها للفقراء استفادوا بها ولا ما استفادوش بها؟ استفادوش بها، ما ثماش انتاج، فيصير شنو؟ يصير تضخم. الرسول صلى الله عليه وسلم باش ما تصيرش هالسرعه الكبيره في النقل هذا، ايش عمل النبي محمد؟ عطل العمليه هذه الا بطريقه شنو؟ البيع والشراء. يسمك تمشي تبيع باش النقد ما يتولدش منه نقد، ما تعطينيش فلوس مقابل فلوس بالزايد، ما تشريش الذهب هذاك بالذهب اللي عندي، واذا كان حبيت تشري يلزم تشريه بالتماثل وفي نفس الوقت في نفس المجلس. فاشترط زوج شروط الرسول صلى الله عليه وسلم للمسائل اللي فيها نقد، والنقود هذه والتثمين هذه في العالم نجمع يصير بثلاثه حاجات، بالذهب وبالمن وبالفضه وبالعمله، هذو هما اللي فيه تسمى العله الثمانيه. جعل فيها الرسول اللي فيها فلوس اللي فيها تثمن الاشياء، جعل فيها زوج شروط صعبه جدا. شنو مزو الشروط؟ التماثل والتقابض. باش تشري ذهب يلزم زوج شروط، شنو ذهب مقابل ذهب؟ باش يلزم التماثل والتقابض. شنو التماثل؟ لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اسمع صلى الله عليه وسلم، إلا مثلا بمثل وها بها، لأنه فيها التثمين، فيها النقد، يخرج منها الثمن والأثمان والفلوس. شنو مثلا بمثل؟ 100 جرام ذهب مقابل 100 جرام ذهب، راهو مش كيف كيف، هذا ردي وهذا كذا، لا لا لا لا، ويلزم مثل هاوى وفي نفس الوقت، زوج شروط صعيبه. لكن الذهب مكسر وقديم وذاك، شنو الحل؟ برا بيعه. ايوه، ثم انتاج، ثم سلعه، ثم شريان، ثم تعطيل العمليه التبادليه هذه، ايش بيع ويجا ويجا ايش؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حب يعطل الانتشار النقدي هذايا وسرعة انتشار، لأنه لو من الفلوس تتولد فيها فلوس ويكون لها سرعة بدون مقابلها سلعة، بدون مقابلها إنتاج، بيكون مقابلها عمل بيع وشراء، فلوس تتولد فلوس، فلوس تتولد فلوس، الناس كل معاش تخدم، نعطيك 100 مليون وترجع حالي بعد 120 مليون وفلوسي محفوظة، شو مش نخدم؟ فلوس ولا تتولد فلوس، كي تقتل الفلوس وما ثمش مقابلها بيع وشراء وما ثمش مقابلها سلعة شنو يتولد؟ التضخم المالي. فيزم تتعطل العملية، فلوس ما تولدش فلوس بعملية أخرى اللي شنو هو البيع فقط، بيع كذا وكذا واشتري كذا كذا. وعملها نفس القاعدة النبي محمد، التماثل والتقابض في الحاجات اللي فيها قوة الناس. شو الحاجات فيها قوة الناس؟ الحاجات التي تدخر على مدار العام وفيها قوة الناس. فقال لا تبيع القمح بالقمح ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل وها وها. صلوا على رسول. شوف ايش يخطط لنا النبي محمد باش ما يتسيرش المرابيح من النقد، فلوس تجيب فلوس، يجب دخل نبيناتها شنو؟ شرط تصعيد. شكون بالله مش يخدم السيد هذا ندخله بذهب قديم 80 جرام ويعطيني مقابل ذهب جديد مصنوع 80 جرام، يقبل ولا ما يقبلش؟ ما يقبلها حتى حد. إذا سك باش تمشي تبيع أو تعطلت العملية بسلعة بإنتاج بعملية أخرى. شكون بالله كيلو تمر دقرة تعطيوني مقابل كيلو تمر هاك الرديء جدا، يقبل البائع ولا ما يقبلش؟ ما يقبلش. خويا ريت دقرة النور ب 30 دينار وهذه ب 3000 فرنك. النبي قال لا تبيع التمر بالتمر إلا مثلا، مش معناتها مثلا بمثل، كيلو مقابل كيلو، زوز كيلو زي مقابل زوز كيلو، ويظهر في نفس المجلس باش ما يصيرش تضارب في الأسعار، باش ما تصيرش مقابل نعطيك وتعطيني بدون عملية أخرى. مش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لهم شرط صعب، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر. شنو عليك الذهب بالتمر؟ الذهب انه فيه تقوم الاثمان، والعالم كامل تو مبني على سعر شنو؟ سعر الذهب. الدولار مبني على سعر شنو؟ وللان عمليات كبر الذهب يطلع الذهب يربط، تصير عمليات كبيره، بيع تو وشري تو شيء كبير ياسر. وعلاش تدخل التمر والقمح والشعير والملح؟ لانه فيها قوت الناس. حماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اللهفه باش تهبط الناس تشري بشكل كبير، اللي كان هبطت الناس تشري بشكل كبير راهي مشتغله. فدخل عمليه فلوس لابطاء العمليه هذه بتاع التبادليه. ما تنجمش تعطيني كيلو جيد وناخذ من عندك كيلو رديء، ما نجمش. شنو نعمل؟ بيع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم الجيد، فتصير حركيه في البيع والشراء والتجاره في السلعه، ثم يبطئ العمليه المباشره ما فيهاش مجهود. تعطيني ونعطيك، نعطيك 100 دينار ترجع لي قداش؟ 100 دينار مقابلها فلوس بدون تعب بدون بيع بدون سلعه حقيقيه بدون شراء بدون حتى شيء. حاربها ولو في الظاهر بتاعها صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجاه الذهب بالذات والفضه حدد الحكايه هذه. بينما شوف تخرج من التمر بالتمر، تحب تشري تمر بالقمح اشري بالفاضل، زوز كيلو تمر مقابل 5 كيلو قمح ما يزالش، لكن لازم ها وها. سلفنا من اجل شنو؟ مش نعمل برا بيع غادي ويجب الفلوس اشري. هذا هو خطه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القضايا هذه اللي تسمى ربا الديون وربا البيوع. ما معنى ربا الديون؟ فلوس مقابل فلوس مع فقر، هذا يتسمى شنو؟ ربا الديون. وربا البيوع شنو؟ اللي هي في السلعه اللي فيها قوت الناس، اللي فيها شنو؟ قوت الناس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلا شنو؟ إلا ها وها ومثلنا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم. أيوة بدلت من هنا مثلا بالفلوس، بيع كيما تحب، اشري من عنده كيما تحب، بالأجر كيما تحب، لأنه دخلت عملية أخرى. وحارب النبي المقايضة دي سلعة مقابل سلعة، دخل ما بيناتها شنو؟ النقد. باش تجيب النقد شيزمك انت ينفك تبيع ثم حركية فهمتوا ليه باش تجيب النقد شي ينزل يعني تعود نعطيك التمر تعطيني مقابلة تمر تنجمها ولا ما تنجمهاش قال لك ما يسيرش أما يلزم كيلو بكيلو شكون مشي بالله باش يبدل كيلو دقلة بكيلو دقلة هي دقلة دقلة ما يبدل حتى حد ما يبدل كان اللي عنده دقلة تمر خايب مقابلة تمر به شكون مشي يبدل كيلو قمح به بكيلو قمح به ما يعمل حد شنعمل به به به ما يبدل كان واحد عنده قمح خايب مقابل قمح جديد به اشتراط الرسول يزم كيلو كيلو شكون اللي مشي يطلب قمح خايب قمح طيب به ويزم مثل ما يقبل حتى حد شي يزك نسيه باش تمشي شنو تبيع ايوه تولي حركية تولي ثم السلعة تولي ثم إنتاج تولي ثم ويتعطل عملية هذية تعطيك تو ناخذ تو والربح شنو وانت ما عملك حتى يتبدل معك والربح معك حتى شيء يجيني بعد هكذا بدون عملية بيع وشراء حقيقية صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الأحاديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي كلها اعتمدوا عليها برا في الخارج وقالوا القضية دي ما تتحل إلا كذا وكذا فنهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك عن بيع ما ليس عندك وعن بيع ما لم تضمن يعني حاجة ماشي في ضمانك ما زلت غالي وانت تبيع فيها ونهى عن بيع الكاري بالكاري اللي هو رباء هذا يسمى الديون تبيع الدين بدين آخر نشتري في مقابل الدين إذن النقد في الدين الإسلامي لا يجب أن يولد نقدا تحب تربح فلوس يلزم شنو مقابل سلعة النقد لا يولد إذن البنوك الربوية والنظام الرأسمالي في العالم مبني على شنو أن النقد يولد والبنوك الربوية مبنية على شنو أن النقد يولد نقد وكأن النقد سلعة تباع وتشترى لا الإسلام مبني أن النقد لا يجب أن يتولد إلا عن شنو؟ عن إنتاج حقيقي، عن بيع حقيقي، عن حركية تجارية حقيقية. ولهذا ضيقها الرسول فقالوا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا القمح بالقمح ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح وحتى الزبيب دخلوا زاد في الحكاية لأنه متشاركين في نفس أنه يدخل ويقتدوا منه الناس شنو علة الذهب والفضة أنه تثمني تفضل نعم نعم لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهبي شوف وقال الفضة بالفضة قال فإذا اختلفت الأجناس ويكونوا مشتركين في نفس العلم الذهب مش كيما الفضة الذهب مش كيما الفضة رغم أن زوج يتقوموا بها الأثمان زوج يقوموا بها الأثمان الآن مش كيف كيف الذهب حاجة والفضة حاجة فخف الشرط كان زوج شروط فخف الشرط شنو قالوا إذا اختلفت الأجناس في نفس العلم علة الثمانية علة الذهب والفضة شنو هي الثمانية عند نفس العلم لم يكونوا مشتركين في الجنس ثم زوج شروط الذهب بالذهب زوج شروط شنو التماثل والتقاط فضة بفضة مشتركين في العلة الثمانية ومشتركين في الجنس فضة فضة التماثل والتقابل لما يقعدوا في نفس العلة ويختلفوا في الجنس يخف شرط شرط شنو التماثل لأنه مش كيما الفضة كيما الذهب فاشترط النبي شرط واحد اللي هو شنو التقابل بيع لي كيلو كذا مقابل 3 كيلو ما يصيرش لكن في نفسي لأن مشتركين في شنو في نفسي العلة نمشي للأخرين اللي هو علتهم الطعم والادخار وقوت الناس اللي هو شنو القمح والشعير القمح مقابل قمح مشتركين في نفس الجنس اش تلقاهم قلاش من شرطه زوز التماثل كيلو قمح مقابل كيلو قمح والتقابض في نفس المجلس شعير مقابل شعير مشتركين في العلة اللي هو الطعم والقوت والادخار ومشتركين في نفس الجنس قمح شعير مقابل شعير يزن كيلو مقابل كيلو هاوه ملح مقابل ملح نفس الشيء لكن لو يختلفوا يقعدوا في نفس العلم تمر مقابل قمح يخف الشرط شنو الشرط اللي تيحة التماثل لأنه يعني مش كيما القمح كيما التمر بيع كيلو قمح مقابل زوج كيلو تمر لكن يلزم شنو لأنه مشتركين في العلم لكن مختلفين في شنو في الجنس لما يختلفوا في العلم بيعوا كيف ما شئتم. أيوة يعني مش نهز ذهب ونشري بيها تمر ما يهمنيش، مش مشترط كيلو ذهب مقابل كيلو تمر، لا كيلو ذهب قداش يجيب لي تمر؟ يقول له يجيب لك طرناطة خذ كيف تحب، ما يسالش بالاجل، ما يسالش بالاجل. علاش؟ لانهم اختلفوا بشنو؟ في العلم، يختلفوا في العلم نصوص الشروط، فاذا اختلفت هذه فبيعوا كيف ما شئتم. كي ظهرت العملات هذية اللي هي قبل كانت الدنانير وكانت شنو؟ الدراهم. الدنانير شنو؟ ذهبي، والدراهم فضي. يبقى لما ظهرت العملات الاخرى جديدة، ايوا اجتمعوا العلماء ومجامع كبرى على مدار العالم الاسلامية، كيفاش نقيموها؟ هل هي تابعة للقوت؟ هالعملة هذه الأوراق النقدية تابعة للقوت ولا تابعة للتثمين والأثمان؟ دخلها في عدة شنو؟ في عدة الثمانية، في عدة شنو؟ دخلها تابعة ذهب وتابعة الفضة، لكن القوها تختلف، مش كما الدولار الأمريكي، كما الدينار التونسي، كما كذا. فعدوا كل عملة هي جنس في حد ذاتي، لكن يشتركوا في شنو؟ في الثمانية، كلهم دخلهم في الثمانية، لكن كل عملة جنس في حد ذاتي. لما يختلف الجنس عن الجنس ويكونوا في العملة في العلة نفسها، شنو الشرط الوحيد؟ اللي هو التقابض. أيوة، فالدولار بدلوا بالدينار مختلفين، دينار يعطيك ثلاثة، التماثل مش مشروط، لكن شي يلزم؟ ها وها. أيوة، قاسوك شنو؟ الفضة بالذهب، في عهد النبي كانت هكذا، الفضة بشنو؟ قالوا بسعر يومها ولا تفترق وبينكما شيء. الدراهم من شنو؟ من الفضة. والدينار من شنو؟ من الذهب. كيلو فضة مقابل 300 جرام ذهب، معقولة ولا مش معقولة؟ معقولة. ثم تماثل ولا ما ثماش تماثل؟ طاح الشرط ذاك، لكن لازم شنو؟ ها وهم. فجاوهم العملة دي وكيفوها العلماء، حطوها تابعة للثمانية في عدة الثمانية، لكن كل عملة جنس في حد ذاته. فلما يكونوا مشتركين في نفس العلم والأجناس مختلفة، يقعد شرط واحد شنو؟ التقابض. ولهذا تمشي للبنك تهز مليون مش تمشي تعمل عمره ولا كذا، تبدل كيما يحدد لك السعر بتاع الريال السعودي. مليون قداش يعطيك به الريال السعودي؟ مثلا زوز ملايين، زوز ريالات، 2000 ريال سعودي ولا 3000 ريال سعودي، اقل ولا اكثر مش مشكله، التماثل مش مشروط، لكن شي يلزم؟ مش دور ارجع لك العشيه ولا هيك فلوس بدلهم لي جيبهم لي ما تقول لا الا ها وها. هكذا صلى الله عليه وسلم تعامل مع الذهب وتعامل مع الفضه بشكل، وتعامل مع الذهب مقابل الذهب بشكل، وتعامل مع الفضه مقابل الفضه بشكل، وتعامل مع التمر مقابل التمر بشكل، وتعامل مع القمح مقابل القمح بشكل، وتعامل مع القمح مقابل التمر بشكل. اذا ثبت زوج شروط، شنو هما؟ التماثل والتقابض. وقتاش هذول يشتركوا في نفس العله وفي نفس الجنس؟ لما يستيح شرط التماثل. وقتاش يجب يكونوا في نفس العلة لكن يختلفوا في الجنس؟ وقتاش يتيح للتماثل التقابل؟ إذا اختلفوا بشنو؟ في العلة. ولتش تمشي تشري توب الفلوس، تشري قد ما تحب به شنو؟ التمر. وإذا كان ما عندوش فلوس تجيبهم لك الشهر الجاي، جايز اشري التمر كما تحب، اشري التمر كما تحب، راه نجيب لك بعد جمعتين ما يصيرش، لأنه التمر علة والفلوس علة. بينما الفلوس مليون تدخل تشري بها الذهب كما تحب أنت، مش مفروض يقول لك بكام، 100 جرام ولا 200 جرام، اللي حددها لك هو، لكن الشرط شنو؟ أيوة، لهذا بيع الذهب اللي تو تبيعوا به في الأسواق في العروسات وفي كذا وكذا بالكريدي وبالتقسيط، جايز ولا مش جايز؟ شكون يقول لي علاش ما نشريش صاغة بخمسة ملايين وندفع تو مليون ونجيب الشهر الجاي 4 ملايين؟ ممنوع هذايا. شنو الشرط اللي حده رسول الله ومش متوفر؟ التقابض. صلوا على رسول الله، شرط التقابض. هل شرط التماثل موجود ما بين الفلوس والذهب؟ تماثل؟ لا، تماثل لا. 1000 دينار نشري به قداش باش يقول لي الساغي؟ جرام، زوج جرامات، 5 جرامات؟ هو مش يقول لي، مش مربوطة. يعني دينار ذهب نشري بها 10000 تونسي نشري بها كعدد معين من الذهب، حر هو يعني كيما يحب هو. لكن الشرط الأساسي شنو؟ التقابض، لأنه العملة جنس والذهب الجنس. لما الأزمة 500 جرام ما فضة، طبعاً أنا أخوي باش تنتبه، تمشي 500 جرام ما فضة مثلاً تدخل، مفروض باش يعطيك مقابلة 500 جرام ذهب حر. قداش مقابلة حر؟ مقابلة 300 جرام، 200 جرام، 20 جرام حر. لك شنو الشرط؟ تقابض. علاش؟ لأن مشتركين في نفس العلة مختلفين في الجنس. باهي، باش نمشي نهز شوية ذهب ونشري بيه مثلا قنطار من القمح، جايز ولا مش جايز؟ جايز. بالاجب جايز ولا مش جايز؟ جايز، لأنه ذهب علة، علتها شنو؟ الثمنية. والتمر علته شنو؟ الطعم. فقال النبي فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم، بالتقسيط، بالدين، بالكريدي، أحرار. أما إذا كان اشتركوا في نفس العلم وفي نفس الجنس، شنو زوج الشروط؟ التماثل والتقابض، كيلو مقابل كيلو في نفس المجلس. وإذا كان في نفس العلة لكن مختلفين في الأجناس، ذهب مقابل فضة، فضة مقابل ذهب، دولار مقابل ذهب، ريال سعودي مقابل فضة، جائز التماثل ولا مش جائز؟ مشروط التماثل ولا مش مشروط التماثل؟ شو مشروطه؟ التمر مقابل التمر، شو مشروط؟ تماثل والتقابض. قمح مقابل ملح، تقابض. هي واحد، لأنه فيها قوة الناس. فحماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السرعة كالتهافت، فدخل حاجة أخرى بس تبقى شوية عملية وتكون فلوس مقابل كذا كذا، ثم حماها من كثرة الإقبال اللي يتسبب شنو؟ في رفع، في رفع الأسعار، في رفع التضخم. إذن مجمل الاقتصاد الإسلامي أن الماء النقد لا يولد نقدا، توليد النقود من باب واحد فقط اللي هو شنو؟ من باب السلع والإنتاج. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. اللهم أتوسل إليك بهذا العمل للحاضرين جميعا أن لا تخرج منا أحدا إلا فرجت همه وغفرت ذنبه ويسرت أمره وهديت بناتنا وأبنائنا. اللهم اجمعنا مع النبي محمد في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور.